توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نحو الجنوب، المدينة في الشمال. لكن هكذا زيادة التمويه وزيادة الإخفاء، توجه نحو الجنوب. وكان أبو بكر الصديق عنده مولى، والمولى هو العبد الذي تحرر، فعنده مولى اسمه عامر بن فهيرة، أمره أن يتبعهما بالغنم، فكان يسيران وكان هذا يمشي وراهم بالغنم. ليش؟ عشان يخفي الآثار، ما يترك أي آثار. حتى وصل إلى غار ثور في جنوب مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل الغار وحل الإبل مع عامر بن فهيرة، قال أخذهم تأتينا بهم لما نطلبهم، وأخبر أهلي أين نحن. فالآن دخل في الغار، ما في لا إبل لا شيء، انتهى السرية. عامر بن فهيرة أخذ الإبل وغطى الآثار وراح أخبر عبد الله بن أبي بكر وأشماء، أخبرهم بالخبر أين النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار، دخل قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال انتظر يا رسول الله. فدخل قبله، بدأ يبحث في الغار. الغار كهف وفيه حفر، فكان يخشى أن هذه الحفر يكون فيها حية، يكون فيها دابة، شيء حشرة مؤذية، فكان يبحث. ثم ما اكتفى بذلك رضي الله عنه، من حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم، قام يدخل رجله في كل غار، يدخل رجله في كل غار، فلو كان فيها شيء تلدغه ولا تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، الشباب الذين ينتظرون عند الباب تعجبوا، ما خرج، ومن عادته كان يخرج الى الصلاة في المسجد، يخرج ما خرج. ثم انتبهوا ان في تراب على رؤوسه، تشور واحد منهم مرة اخرى، وين في واحد نايم في الفراش، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما زال نايم ننتظر. طبعا كان ممكن يهجموا ويقتلوه وهو في فراشه، وكانت فدائية من علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان ينام في هذا المكان الخطر في تلك الليلة، ولذلك يقال اول فدائي في الاسلام، لانه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه متغطي بالفراش الذي يراد قتله، فهذه منتهى الفدائية ان يتعرض الانسان لمثل هذا. ثم انهم ما صبروا، فبدأوا يضربون الباب، ثم اقتحموا الباب ودخلوا على علي، فكشف علي عن وجهه، هذا هو علي. قالوا علينا محمد، قالوا من شغل فتش الجلسة. انتشر الخبر في مكة فورا ان محمد قد هذا، بدأ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ما استطاع يجده. فورا شكلوا مجموعات تقصي، بدأوا يرسلون في كل مكان، ما في اثر، اختفى. ففورا اصدر سادة قريش اعلان، من يأتي بمحمد فله 100 ناقة، 100 ناقة ثروة كبيرة في ذلك الوقت. فبدأ الناس كلهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الطلب في كل مكان، ما حد وجد النبي صلى الله عليه وسلم بأسره. بعض أهل مكة بدأوا يبحثون في اتجاه غار ثور، بحثوا في كل مكان ما وجدوا، سمعوا أن في غار في ذلك المكان، توجهوا نحو الغار، لكن ما في آثار، ما في آثار. وصلوا عند الغار ووقفوا عند باب الغار. هنا تأتي روايات أنه الله سبحانه وتعالى وضع خيوط عنكبوت على الغار، وروايات أنه كان حمامة لها ديط عند الغار، وهذه الروايات ليست صحيحة، وفي أحسن أحوالها تكون أحاديث حسنة. لكن الرواية الصحيحة التي في صحيح البخاري أنهم وصلوا عند باب الغار. الآن عند باب الغار، والغار ليس كبير، يعني لو نظر واحد فقط داخل الغار لرآهم، حتى لو كان في عنكبوت يستطيع يراه. لكن الذي حدث انهم جايين يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر في الغار، ومع ذلك واقفين عند باب الغار يتحدثون، ما في واحد منهم كلف نفسه ينظر داخل الغار.

فر فقد فر. في ثالث يوم النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغار، جاءهم عامر بن فهيرة بالنوق وركب النوق وشاروا باتجاه مكة، شاروا باتجاه مكة. في الطريق كان في مجموعة من جشعم، قبيلة جشعم، جالسين فرأوا النوق، وكان من بينهم سراقة بن مالك. فسراقة بن مالك حس ان هذا هو محمد او بكر. جماعة اللي معه ما يدرون، لان صار ثلاث ايام السالفة، فقالوا لعل هذا محمد وصاحبه، هذا طمعان بالجائزة فيريد يصرفهم عن الموضوع. قال لا هذا فلان وفلان، خرج عندهم شغل. فقال اصدقي، فقال شو يكملون حديثهم. هذا ظل يكمل معاهم، وبعد فترة دام مشكلة، يريد ياخذ الجائزة واحدة، ما يريد احد يشارك فيها. فشغلهم قال لهم هذا فلان وفلان، لو قايم كان شكوا فيك، لكن جلس يتحدث وياهم ثم قام ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فورا ذهب إلى بيته، لبس لبس الحرب وأخذ فرش وبدأ يتبع. أبو بكر الصديق في هذه الأثناء كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة، يرجع يمشي لورا، يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوي يمشي أمامه، بعد شوي يمشي يمين، بعد شوي يمشي يسار، دائما قلق يتلفت. والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت ولا يزيد على أن يقرأ القرآن. فبعدين من كثرة حركة أبو بكر يمان قال انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أخشى الكمين فأقف أمامك، أخشى أن واحد ينتظرك أقف أمشي أمامك، ثم أخشى الطلب فأروح وراك، ثم أخشى يأتونك من يمينك أو يسارك فأروح يمين يسارك. من كثر ما هو خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قادر يقف في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأن، قال إن الله معنا لا تخاف اطمئن. فهدأ أبو بكر. بعد فترة وإلا بان هذا الفارس يجري وراءهم. فأبو بكر الصديق شقاءه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فارس ورانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه، ظل يكمل وهو يقرأ القرآن. وأبو بكر مشغول بهذا الفارس اللي جاي من وراءه، يقترب خايف، حتى اقترب قرب شديد يستطيع ان يضربهم بالرمح. فأبو بكر قال يا رسول الله يعني اذا اقترب يستطيع يضربنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفناه بما شئت. ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الا والفرش كانت ارض صلبة، ما هي ارض رمل، واذا بالفرش رجله تدخل في الارض الصلبة وينكسر سراقة بن مالك ويسقط من فرشه. يقول والله ما سقطت من فرش قبل ذلك اليوم، اول مرة اسقط من فرش. ثم كيف فرش على ارض صلبة كيف تدخل رجله في الارض؟ فتحجج. استمر النبي صلى الله عليه وسلم وضفت سائرين، قام سراقة ركب الفرش مرة اخرى وبدأ يلحقهم، أراد يضرب الرمح دخل مرة في الأرض في الأرض وسقط. تحجر كيف يحدث له ذلك. فقام مرة ثالثة ولحق فسقط، فعرف أنه هذا كما يقول فعرفت أنه ممنوع، هكذا محمي، في أحد يحميه، فخفت. فقلت الأمان يا محمد، الآن هو الذي يطلب الأمان يا محمد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا شراقة بن مالك. فقال له كيف أنت يا شراقة وفي يديك سواري كسرى؟ كيف تشعر لما تكون أسورة كسرى في إيدك أنت؟ هذا ما هو مصدق هذا الكلام. قال له كسرى يعني شروان، كسرى نفسه كسرى الملك الفرس هذا يتكلم عنه ولا واحد ثاني؟ قال نعم كسرى يعني شروان. كيف انت يا شراقة وفي يديك سواري كسرى؟

قال عرفت بكل علاماتك؟ قال نعم هو هو. قال ماذا عزمت؟ عرفت وعرفت ان الذي اسلام تعمل. قال عزمت على عداوته ابد الدهر. يعرفون الحق ومع ذلك يعاندون. فهذا من شأن اليهود قاتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقر الامر استدعى سادة اليهود وسادة المدينة واصدر مجموعة من الاوامر. الان يحكم، اصدر مجموعة من الاوامر. من هذه الاوامر اصدر امر المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. كل واحد من الانصار يختار واحد من المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نظم هذه المسألة، وفعلا بدأ التآخي فورا، بدأ التآخي بين المهاجرين والأنصار. فسعد بن الربيع رضي الله عنه اختار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال هذا أخي، وأخذ عبد الرحمن بن عوف إلى البيت، قال يا ابن أخي، يا أخي كل شيء عندي لك نصف، كل شيء عندي لك نصف، نصف مالي ونصف بيوتي ونصف أغراضي، كل شيء لك نصف. والمهاجرين رضي الله عنهم ما استغلوا هذه المسألة، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف جاء ما معه ولا شيء، ما معه شيء، لكن سبحان الله كان رجل اقتصاد، كل واحد سبحان الله له موهبة، كان رجل اقتصاد. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو باع التراب لربح فيه، لو بيع تراب يربح. عبد الرحمن بن عوف لما مات ترك 8 ملايين دينار. هكذا 8 ملايين. انظر وتأمل لما يكون الانسان عنده هذه الموهبة ويستغلها. فقال الله يخلي لك اهلك ويخلي لك مالك، انا اتولى امرك، دلني السوق وينه. ما يعرف السوق وينه، اول ما هاجم فدل على السوق فربح وظل ربحه حتى وصل الى هذه المكانة، وكان من اغنى الناس رضي الله عنه. واصدر النبي صلى الله عليه وسلم قوانين انه ما في احد يعقد في المدينة، ما في، ليس من حق احد ان يعمل عهود او التزامات مع احد خارج المدينة الا النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز لليهود يروح يعمل عقود لوحدهم ولا سادة المدينة، خلاص هو الذي يحكم. واصدر امرا ان من كان له حق فالمرجع فيه الى الاسلام، الاسلام ياخذ الحقوق، المظالم يفصل بينها. ثبت الهيمنة للاسلام على الناس، والرجوع الى المسلمين في عند الاختلاف. واصدر امر شديد بالنسبة لقريش انه لا يجوز ايواء احد من قريش، اي واحد يأتي من قريش لا يحمى ولا يعطى الجوار ولا يعاقد، ليس له جوار. وهذا فيه اعلان الحرب على قريش، لا صلح ولا هدنة مع قريش، بالذات قريش. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور ورتب امر المدينة بهذه القوانين. مع تأسيس الدولة الاسلامية في هذه الفترة مع بدايات الاسلام يموت شيء من شادات الانصار، اسعد ابن زرارة رضي الله عنه. مع بدايات الإسلام مات أشعث ابن زرارة الذي ذكرنا أول جمعة أقيمت في الإسلام أقيمت في بيته وهو الذي خطبها، فمات رضي الله عنه. مع هذه الأيام الأولى أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أرسل من يأتي بأهلهم، كان مضى 4 أشهر الآن من الهجرة. في خلال هذه 4 أشهر لم يولد مولود للمسلمين، مولود ذكر، كل ما ولد مولود ذكر للمسلمين مات، كل المواليد يا إناث يا موتى. فانتشرت إشاعة نشرها اليهود، قالوا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم مولود ذكر، خلاص راح ينقطع نسبهم، سحرناهم لن يولد لهم ذكر. واستمر الامر 4 شهور. تخيل انت مدينة كاملة لا يولد فيها ذكر،

فكان ايضا يرسل من يتجسس له يرى هل فيه جيش مقبل، هل فيه احد مقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما خرج بدأ يبحث عمن يأتيه بالاخبار. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من اصحابه بصبص ابن عمرو وعدي ابن ابي الزرداء استكشفوا ذي الخبر. خرج الرجلان يبحثان عن الاخبار. في هذه الفترة كان ابو سفيان ايضا قد خرج بنفسه يبحث عن الاخبار. عدي وبسبس وعدي رأوا رجل قرب باب بدر جالس وفي جاريتين جايين يأخذون الماء. فواحدة بدأ يسمعون، واحدة تكلم الثانية تقول لها أعطيني اللي حقي. قالت لا تمر القافلة وأشتري منها وأعطيك. فعرفوا أن القافلة قريبة فرجعوا يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان جاء بعد فترة بعد قليل الى هذا المكان، شاف الرجل قال هل رأيت احد؟ قال ما رأيت الا رجلين انافا في ذلك المكان كانوا جالسين قريب، وبعدين راحوا ما كلموني جالسين يسمعوا. قال فقام ابو سفيان وذهب الى المكان الذي اناف فيه الرجلين، واذا فيه اثار بعض البعير اجلكم الله. فت البعض واذا فيه نول تمر. من من العرب يطعم الابل التمر الا المدينة من كثر التمر اللي عندهم؟ فعرف ان هذه ابل من المدينة، فعرف انه في خطر. ففورا راح وارسل واحد قال لا تستنفر لي مكة، هل يأتوني بجيش؟ ما اظن انجو من جيش محمد، جيش محمد مترصد لي. فروح استنفر مكة ائتني بجيش من مكة يحميني. فاختار لهذا الامر رجل يبدو رجل اعلام هكذا متخصص اسمه ضمضم ابن عمرو. فضمضم فورا انطلق نحو مكة. لما اقترب من مكة نزع ثيابه وقلبها ومزقها وجرح بعيره وصب عليه الدم واخذ من الدم ولطخ وجهه ولطخ جسمه. المنظر صار بشع يخوف كأنه في معركة صارت. وصل عند البطحاء قرب مكة بدأ يصرخ الغوص الغوص اللطيمة اللطيمة. وقف تجمع اهل مكة ايش صاير ايش في؟ ما يجاوب. الغوص الغوص اللطيمة اللطيمة. زاد الناس جمعوا مالك يا ضمضم؟ ما يجاوب. لما جمعوا الناس مشت والناس وراه ايه صاير خبرنا؟ ما يجاوب. الى ان وصل عند الكعبة بدأ يصرخ الغوص الغوص اللطيمة اللطيمة. والناس قول لنا صاير ما هو راضي يجاوب. تجمعت مكة مشى فيهم وهم وراه سوال مظاهرة سد اهل مكة كلهم. راح صعد جبل ابي قبيس بدأ يصرخ الغوص الغوص اللطيمة اللطيمة. لما تجمع اهل مكة عنده قال لهم عن خبر القاتلة وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدركها. فبدأ الناس يستعجلون للخروج. يقول العباس بن عبد المطلب يقول قبل ما يصل ضمضم كنت انا ذاهب اطوف عند الكعبة وعازم، كان هذا ثالث يوم من رؤية عاتكة، وعازم اني اترصد لابي جهل ابي اوبس بالدعم خلصه يقدر يكلمني ولا لا لان ما صار شيء. يقول فلما طفت ورأيت ابو جهل عند الباب رحت اليه بكلمة واذا هو جاي نحو المسرق. فقلت هذا ناوي على شرط. فيقول لما جيته مر علي روح ما كلمني. فقلت كل هذا خايف مني؟ فاذا هو سمع صرخ الضمضم وانا ما سمعته. فانشغل الناس بالاستعداد للخروج. استعد الناس للخروج. خرج كل أسياد مكة ما عدا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الخروج، فاستأجر مكان واحد من سادة مكة، قال لأن تخرج مكاني عليه دين لأبي لهب، قال اسقط عنك ديني مقابل أنك تقول أنا خرجت مكان أبو لهب، فقال نعم، فخرج مكان أبو لهب، فأبو لهب لم يخرج. الرجل الآخر الذي لم يخرج هو أمية بن خلف. أمية بن خلف سر عدم خروجه قصة عجيبة. قبل الهجرة كان سعد بعد الهجرة قبل غزوة بدر، سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يقف عند الكعبة، سيد من سادات مكة مدينة ما حد يلمسه، فمر على أمية بن خلف، فأمية بن خلف لما عرف أن مسلم سبه فقال له تسبني، الأمر الذي بيننا وبينك أكبر من ذلك، إن النبي يحدثنا أن قاتلوك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن أمية بن خلف سيقتل على يد المسلمين، فخاف أمية، قال أفي مكة أم خارجها سيقتلني؟ قال ما أدري ما أخبرنا. فأمية بن خلف خايف من هذه النبوءة، فلذلك عزم أن ما يخرج، خايف يخرج إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المهدد أنه سيقتله، فعزم أن ما يخرج. فجلس عند الكعبة، الناس تستعد للقتال ويجهزون أغراضهم، هو جالس معه ناس من أصحابه جالس. بينما هو كذلك إذ جاء عقبة ابن أبي معين، فعقبة جايب مبخر في بخور وراح حطه أمام أمية، قال يا أمية تبخر فإنما أنت من النساء. ناس قاردين القتال وانت قاعد. قال قبحك الله وقبح ما جئت به، وقام استعد للقتال، فجر للمعركة، جر لحكم. بدأت قريش تستعد، ثم ان سادة قريش اجتمعوا وبدأوا يترددون، لان قبل فترة وجيزة من هذا الامر كان في حدث ما بين قريش وكنانة، ذلك ان واحد من قريش واحد من كنانة قتل رجل من قريش، فقام القرشي وطلب دية اخيه، واحد اخو القرشي طلب الدية، فاعطي له الدية انتهت المسألة. بعدين لما جاء الكناني هذا القاتل جاء يطوف عند الكعبة، اخو المقتول قتل القاتل وعلق في الكعبة، انت اخذت الدية انتهت المسألة، فصار بينهم ثأر. فكنانة الان عندها ثأر من قريش، وقريش رفضت ان تسلم القاتل، فكنانة كانت تتربص ان تهجم على مكة او تأخذ واحد من سادة مكة مقابل هذا الذي قتل، فكان بينهم شر. فلما ارادوا ان يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم تذكروا الثأر الذي لكنانة، فخافوا لو خرجوا تهجم كنانة على مكة وما فيها احد، فخافوا على مكة، فبدأ التردد يحدث في اهل مكة من الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا ابليس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابليس لما رأى ترددهم هذا اراد يشجعهم على الخروج، يريدهم ان يسموا هذا الدين الجديد، فتمثل لهم في صورة سراقة بن مالك، جاءهم في صورة رجل هو سراقة بن مالك الجشعمي اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، سيد من سادات جشعم، جشعم من كنانة، فجاءهم في صورة سراقة وقال لهم انا اجيركم من كنانة، انا اعطيكم الامان تذهبون ترجعون، كنانة ما تهجم عليكم. سيد من سادات كنانة يعطيهم العكس، يقول الله عز وجل يذكر هذا الحادث في القرآن، واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم انا اجيركم. من الذي قال هذا؟ الشيطان، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك، واذ زين لهم الشيطان اعمالهم، فالشيطان هو الذي جرهم لهذه المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن هذا الجيش الذي جاي، ما زال يبحث عن القافلة، ومعه كما ذكرنا 314 رجل مستمرين يبحثون عن هذه القافلة. قريش استطاعت ان تخرج جيش 950 رجل ومستعدين للحرب للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خارج المعركة، خارج القافلة، ولذلك كان مع المسلمين 314 رجل ليس معهم الا 70 بعير، كل ثلاثة يتناوبون على بعير، واحد يركب واثنين يمشون، بعد فترة ينزل يركب واحد ثاني، والباقين اللي ما عندهم ابل طول الطريق مشي. فجيش جاي مشي ومعه وليس معهم الا فرسين، اللي خارج المعركة ما يفعل هذا، بينما الكفار 950 رجل معهم 200 فرس والباقي كلهم على الابل، غير الابل اللي جايبينها للغذاء للطعام، وخرجت معهم النساء يغنون ويشجعونهم على الحرب، فكانوا مستعدين استعداد كامل للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بخروج قريش، فلما جاءه الوحي بخروج قريش جمع الناس، جمع الناس وذكر لهم قال احنا خارجين للقافلة، فأنا جاءني الوحي ان قريش خرجت بجيش، فأشيروا علي أيها الناس، ماذا نفعل؟ بدون نرجع، بدون نكمل، ماذا نفعل؟ فهنا وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله امضي ونحن معك، وذكر كلام طيب شكر له النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه. انتهى، جلس أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم مكتفى. أشيروا علي أيها الناس، فوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كلاما مثل كلام ابي بكر الصديق، فالنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه وشكره وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي اي الناس، فوقف المقداد بن عمرو، يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول سمعت من المقداد يوم بدر كلمه ما احب ان لي بها حمر النعم. وقف المقداد وقال يا رسول الله انظر لما امرك ربك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، والله يا رسول الله لو خدت بنا برك الغمال لخدناه معك ما تخلف منا رجل واحد. برك الغمال، حتى تعرفون عظمة هذه الكلمة، في اليمن بين المدينة وبرك الغماد، هذا الموطن في اليمن 14 قبيلة عدوة للإسلام، فهو يقول له إن شئت أن تخوض بنا مو معركة واحدة 14 معركة نحن معك ما نتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم شر لقوله وشكر له فجلس المقداد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس. لماذا؟ كل الذين تكلموا حتى الآن من المهاجرين، ما تكلم أحد من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قولة الأنصار. لماذا؟ هذه أول معركة يشترك فيها الأنصار، وكانت البيعة بيعة العقبة أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المدينة، فخشي أن يكون فهم الأنصار انهم يحمونه فقط في المدينة، اما خارج المدينة ما ليس عندهم التزام معه، فخشي ان يكون هذا هو الفهم، فيريد ان يتأكد من فهم الانصار. فقام سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الانصار، قال نعم، فقال والله يا رسول الله لو خدت البحر لخدناه معك. في كلام طويل لكن اكد على ان الانصار التزامهم في الامر كالتزام المهاجرين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه وقال ابشروا فان الله وعدني احدى الشوكتين، يا القافلة يا الجيش، لن نرجع خائبين. لن نرجع خائبين. الله وعدني واحد من الامرين، اما ناخذ القافله او ننتصر على الجيش. فشر المؤمنون بهذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. سار الناس، طبعا الله سبحانه وتعالى حدثنا ان الموقف الذي وقفه هؤلاء الاربعه في الحقيقه لا يعبر عن موقف الجميع. هناك بعض المؤمنين اللي كانوا في الجيش ما كانوا يودون القتال، كانوا يودون القافله. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القران، وان فريقا من المؤمنين لكارهون وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. فكانت النفوس اللي في داخلها في قصص السيره غير مذكوره، لكن القران يكشف اللي في النفوس. كتاب السيره ما ذكروا لنا ان في ناس كانوا كارهين وان في ناس كانوا ما يريدون الحرب، بالعكس كانوا كتاب السيره متحمسين المؤمنين، لكن هذه نفوس البشر يكشفها الله سبحانه وتعالى. فكان هناك من النفوس من يتمنى القافله ولا يريد الجيش، لكن الفرق وين؟ الفرق ان حتى الذين كانوا يتمنون القافله ما عصوا الله ورسوله، ما تراجعوا لما بدات المعركه. فحتى الذي كان يطمع بالقافله مع ذلك استمر في القتال واطاع الله ورسوله ولم يتردد، ولذلك استحق النصر. الخوف امر طبيعي في النفس، هذا امر طبيعي، لان الله سبحانه وتعالى يقول انهم بشر، ليسوا ملائكة، هؤلاء ليسوا صنف آخر من البشر، هم بشر يطمعون بالدنيا ويتأثرون بها، لكن الفرق أنهم لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، وعندها يستحقون النصر. إن تنصروا الله ينصر، أطيعوا الله ولو كنت خائفين ولو كنت ضعاف، لكن أطيعوا الله، الله سبحانه وتعالى ينصر. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسال الله ان تكونوا قد استفدتم من هذه الماده، ونامل موافره الاجتماع ببقيه اجزاء المجموعه. ومره اخرى تحييكم قرطبه للانتاج الفني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.